أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع في الكلام عن مبحث النهي، فبدأ بتعريفه فقال رحمه الله: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. ننظر الآن فيما يتفق فيه الأمر والنهي وفي الذي فيه يفترقان. قوله: النهي قول. قول جنس يشمل الأمر والنهي، يتضمن طلب، هذا يشمل الأمر والنهي، على وجه الاستعلاء يشمل الأمر والنهي، بصيغة مخصوصة يشمل الأمر والنهي. فالأمر له صيغ معينة وهي أربع صيغ. إذن ما الفصل الذي يخرج الأمر؟ قوله: ها هنا طلب الكث، هذا أخرج الأمر، وأما ما قبل ذلك فالأمر فيه داخل. قول على وجه الاستعلاء يتضمن طلب، لما قال طلب الكف خرج الأمر، فالفصل الذي يخرج الأمر قوله طلب الكف. فالنهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك، فيقول لا تفعل، وأما الأمر فإنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فالذي أخرج الأمر من تعريف النهي هو قوله طلب الكف، فهو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. فالفصل الذي يخرج الأمر قوله طلب الكف، فالنهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك، فيقول لا تفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الناهية يشعر بأنه فوق المنهي، فإذا حصل هذا فهو النهي بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. أما صيغته فهي واحدة فقط، المضارع المقرون بلا الناهية، والأمر له أربع صيغ كما مر. أما النهي فله صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية، خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه الصيغة، مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما أشبه تلك الصيغ. وذكر للنهي مثالا فقال: مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني لا تأخذوا، لكن لا نقول إن ذر التي بمعنى اترك أو لا تأخذ، لا نقول إنها نهي. النهي له صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل، هذه هي صيغة النهي وهي صيغة واحدة. هنالك صيغ تفيد طلب الكف، ولكن حتى ولو وردت على وجه الاستعلاء فإنها لا يقال إنها نهي، مثل دع، ذر، اترك، كف، اجتنب. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، هذا طلب كف على سبيل الاستعلاء، وذروا ما بقي من الربا. ذروا أي لا تأخذوا، ولكن لا نقول إن ذر التي بمعنى اترك أو لا تأخذ إنها نهي. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع، هذا أمر، مع أنه طلب كف على سبيل الاستعلاء، ولكنه أمر وليس بنهي. كذلك أترك مثاله: واترك البحر رهوى، فهذا أمر. قال: وتحتاج إلى تأمل، يقول الرجل لابنه: اترك العبث. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه برواية معاذ رضي الله عنه. هذه ليست نهيا لأنها بصيغة الأمر كف، عنك أو عليك هذا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه كخ، وبالكسر أيضا كخ، وهذا في الصحيحين والروايتان صحيحتان. هذا ليس من باب النهي، بل هو اسم فعل أمر بمعنى أترك. مثل رحمه الله للنهي بصيغته وهي المضارع المقرون بلا الناهية، بقوله مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. الشاهد قوله ولا تتبع، فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية. قال فخرج بقولنا قول في التعريف الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه أي معنى النهي. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء، وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الذي اقترن بلا الناهية ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع واترك وكف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، لأن للنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهي. فخرج بقولنا في التعريف للنهي بأنه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. خرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى النهي. لو قال لك قائل هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا فأشرت إليه مانعا لا يسمى نهيا، لو رأيت رجلا يفعل شيئا وأشرت إليه مانعا لا يسمى نهيا لأنها إشارة، وكذلك تخرج الكتابة لأنها ليست بقول لكنها تفيد معنى القول. فخرج بقولنا قول الإشارة، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء، وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، هذه صيغة نهي كما مر في تعريف النهي، له صيغة واحدة المضارع المقرون بلا الناهية. تؤاخذ مضارع ولا ناهية، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، فهل هذا نهي؟ هذا دعاء. وأما الالتماس فأن تقول لزميلك لصاحبك لا تأخذ كتابي، هذه صيغة نهي، ولكن لما جاءت من المساوي لم تسمى نهيا، لأن النهي لا يكون إلا طلب كف على سبيل الاستعلاء، وأنت مع صاحبك بلا استعلاء، فإذا نهيته لم تكن ناهية. وإن جئت بصيغة النهي فتقول لا تأخذ كتابي، هذا التماس. وكذلك في صيغة الأمر لا يكون أمرا، لأن الأمر لا يكون إلا على سبيل الاستعلاء، فإذا كان الأمر لصاحب أو لزميل فإنه يكون التماسا ولا يكون أمر. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك، لأنه قد يرد النهي لا بصيغة النهي وهي المضارع المقرون بلا الناهية، فيقال حينئذ هذا ليس بمنهي عنه. يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي كأن يوصف الفعل بالتحريم، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها، حرمت عليكم أمهاتكم أي لا تنكحوهن لأنها في سياق النكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يفيد النهي. قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر. الحظر المنع، كأن تقول هذا محظور، وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله، يقولون هذا محظور أي ممنوع محرم. أو أن يوصف الفعل بالقبح فيقال هذا قبيح، ومعناه لا تفعل هذا لأنه قبيح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. فإن كل هذا يفيد النهي، وإن لم يكن بصيغة النهي كما مر في الأمر، إنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما أشبه ذلك، وإن لم يأتي بصيغة من صيغ الأمر الأربع، ولكنه يستفاد الأمر من ترتيب الثواب عليه أي على الشيء، أو من مدح فاعله، فكذلك ما يكون فيما ذكر من النهي. أما المضارع المقرون بلا النافية، النافية فليس بنهي، فقوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون نفي، لأنه مقرون بلا النافية لا بلا الناهية. ثم شرع في بيان ما تقتضيه صيغة النهي، كما ذكر ما تقتضيه صيغة الأمر، وذكر أنها تقتضي الوجوب والفورية. قال صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فتقتضي صيغة النهي شيئين: الأول تحريم المنهي عنه، الثاني فساده. قال ولم نقل وتركه على الفور، لأن اجتنابه على الفور من لازم تحريمه، فلا نحتاج لذكر الفورية، إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو بساعات واحدة فإنك لم تجتنب، بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من الأمر. ولهذا احتجنا أن نقول في باب الأمر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور، لكن هنا قلنا بدل على الفور وفساده، فصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها يعني صيغة النهي تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهوا فعل أمر، وقد سبق أن فعل الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق، إذن يجب الانتهاء، ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل، فيكون في هذه الآية دليل على أن النهي يقتضي التحريم. والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر، فعليه يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة، كما قال بعض العلماء إن الأمر لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، كذلك بعض العلماء يرى أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة. حجتهم في ذلك أن النهي عنه يقتضي اجتنابه، النهي عن الشيء يقتضي اجتنابه، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وإذا قلت إنه يقتضي التحريم لزم من قولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب، والأصل البراءة عدم العقاب. قال ولكن نقول فيما هاهنا كما قلنا في باب الأمر إن الأصل هو التحريم، كما قال في الأمر إن الأصل هو الوجوب، حتى يقوم الدليل على خلافه. هذه القاعدة فيهما معا. ويشكل على كثير من طلاب العلم هذا المبحث عند التطبيق بل عند الدعوة، لأن كثيرا من الناس يأتي بالأوامر ويقول هذه أوامر الله، هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر للوجوب، وقد لا يكون، لأنه صرفه عن الوجوب ما قام الدليل على صرفه عنه إليه. وكذلك في النهي، قد يقول لك قائل إن الله نهى عن كذا وأنت تفعله، لأن النهي لا يكون للوجوب، فإذا نهيته أنت عما هو واجب احتج عليك. والقاعدة كما مر لا تنضبط، وتحتاج إلى كثير من التحرير والبحث والنظر، كما قال الشيخ رحمه الله، حتى إنه قال إذا كان الأمر قد جاء عن الجمهور أنه صرفه عن الوجوب وأنت تقول بالوجوب، وقول جمهور أهل العلم ليس صارفا للأمر عن الوجوب، وإنما الذي يصرف الأمر عن الوجوب إجماعهم لا قول الجمهور منه كما مر، فإذا كان القول عند الجمهور بالاستحباب والندب لا بالوجوب، وأنت تقول الأمر للوجوب، فماذا تقول للناس؟ أتقول لهم هذا الأمر واجب وقد قال الجمهور إنه ليس بواجب، أو تقول إنه ليس بواجب والأمر عندك للوجوب؟ قال الشيخ رحمه الله تقول إن الله أمر بكذا، إن الله أمر بكذا، أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، ولا تقل هو واجب ولا ليس بواجب، ولكن هو أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نقول فيما هاهنا كما قلنا في باب الأمر إن الأصل هو التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه. ومن الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد، فهو كما مر يقتضي شيئين، يقتضي تحريم المنهي عنه ويقتضي فساده، وقد مر سوق الدليل على أنه يقتضي التحريم، على أن النهي يقتضي التحريم، وأما الدليل على أنه يقتضي الفساد قال فمنه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث أخرجه البخاري معلقا وأخرجه مسلم رحمه الله موصولا من رواية عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردود. فهذا هو الدليل على أن النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه، ويقتضي تحريمه ويقتضي فساده. اقتضاء التحريم مر التدليل عليه، واقتضاء فساد المنهي عنه من الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. لو أن رجلا صلى نقول الصلاة حرام وباطلة، لأن هذا النهي يقتضي أمرين، يقتضي التحريم والفساد، فيقال هذه الصلاة التي وقعت مضادة للنهي محرمة وباطلة، فصلاته حينئذ حرام وباطلة لأنه أتى بأمر منهي عنه، فلو عملتها لعملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا ومردودا عليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمردود وباطل وفاسد. لو صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد فصيامه حرام وباطل، حرام للنهي عنه وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة قالوا فيه خلاف، فمنهم من يقول إنه مكروه بدليل أن الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة، ومنهم من يقول إنه حرام لأنه الأصل في النهي، فمن قال إنه حرام أثم الصائم ورد عمله، ومن قال إنه مكروه قال لا إثم عليه ولكن عمله مردود لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الذي قررنا يحتاج على المذهب إلى تفصيل. قال هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي، وشرع في التفصيل. قال هذا الذي قررنا يحتاج على المذهب إلى تفصيل. قول قاعدة المذهب إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة، وإذا كان من الشافعية فيعني الشافعية، وإذا كان من المالكية فيعني المالكية، وإذا كان من الأحناف فيعني الأحناف، وإذا كان من أهل الظاهر فيعني أهل الظاهر. وكذلك إذا قال المؤلف أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف، وتجد هذه كثيرا في قول النووي مثلا أو في قول الرافعي، يقول عليه الأصحاب، فالذي لا يعرف مصطلحه يقول عليه أصحاب رسول الله رضي الله عنه. وإنما يريد أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا القائل، فيكون بالرفع لأنه لا يصلح العطف على ما سبق، فالفاء ابتدائية أو استئنافية. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: فيكون بالرفع لأنه لا يصلح العطف على ما سبق، فالفاء ابتدائية أو استئنافية، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه سواء كان عبادة أو غير عبادة، فإنه يكون باطلا لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. ووجهه: لو أنك صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل. إذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه ألا يكون وألا يوجد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل في المنهي عنه. لا يخفى أن قوله مخالف لمراد الله في المنهي عنه أنه يريد به المراد الشرعي لا المراد الكوني، فهو مخالف لمراد الله شرعا لا كونا وقدرا، لأن مراد الله شرعا وقدرا لا بد من وقوعه. فمثلا يقول لا تفعل ثم تفعل أنت، ثم نقول هذا صحيح؟ فهذا مضادة لله عز وجل، لأن الله أراد شرعا ألا يوجد هذا، فإذا وجد صححناه نحن من نكون وما نكون؟ هذه مضادة لله عز وجل. النكاح بلا ولي لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لا نكاح إلا بولي، لو أننا صححنا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع، وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل. هذا وجه كون المنهي عنه لذاته باطلا، وجه كون المنهي عنه لذاته باطلا هو هذا، أنك إذا صححته لكان هذا من المضادة لله عز وجل. إذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه ألا يكون وألا يوجد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، فهذا مخالف لمراد الله عز وجل في المنهي عنه. فهذا هو أول ما ذكر، قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فيكون باطلا، أو شرطه أن يكون النهي عائدا إلى شرط المنهي عنه فيكون أيضا باطلا، أو شرطه فيكون باطلا، لأن الشرط تتوقف عليه صحة المشروط، فإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه فمعناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع ارتكاب شيء منهي عنه، وهذا فيه مضادة لله ومضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الثانية فيها خلاف، فإن بعض العلماء يقولون إذا عاد إلى شرطه، أي عاد النهي إلى الشرط لا إلى الذات، فإنه يصح مع الإثم. يقول: إذا عاد إلى شرطه فهو آثم، أما ذلك المشروط فمتى تحقق مقصوده صحت العبادة، والعبادة ليس لها دخل في الشرط. قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في هذا المثال. يقولون: لأن هذا الرجل أتى بالشرط لكن العبادة غير منهي عنه، فالمنهي عنه هو الشرط، والشرط حصل مقصوده فتكون العبادة صحيحة، ولكنه آثم بممارسة هذا الشرط إذ هذا الشرط منهي عنه. أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، فسواء عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أم عاد إلى شرطه فإنه يكون باطلا، هذا اختيار المصنف رحمه الله، إلا أنه ذكر الخلاف في المسألة الثانية، وهي عود النهي إلى الشرط شرط المنهي عنه لا إلى ذات المنهي عنه، فقال: فبعض أهل العلم يصحح المنهي عنه، ولكن يقول إن الذي أتى بالمنهي عنه الذي عاد النهي فيه إلى الشرط لا إلى الذات إن فعله يقع صحيحا مع الإثم. ثم ذكر رحمه الله أن يكون ذلك قائما ثابتا واضحا بمثال، فقال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم العيدين كما في صحيح مسلم. فلو أن رجلا قال: عيد الأضحى هذه السنة سيكون يوم الخميس، ويوم الخميس صيامه سنة، وقال آخر: عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين، ويوم الاثنين صومه سنة، فصام، لم يصح صومهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فالنهي إذن عائد إلى ذات العبادة. قال لك الشارع: لا تصم اليوم، فإذا صمت فقد رددت أمر الشارع فتكون العبادة باطلة. لو أن امرأة مرت بها العشر الأول من شهر ذي الحجة وقالت: أحب أن أصوم، عليها الحيض، تتقرب إلى الله بذلك، صومها لا يصح لأنها منهية عن الصوم في الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل لا يقبل. فهذا مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة. وأما مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في المعاملة فالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فهذا عائد إلى ذات المنهي عنه في المعاملة لا في العبادة. مثاله: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا أي اتركوا، فالنهي عائد إلى ذات البيع، فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني قلنا بيعه باطل، لأن النهي عائد إلى ذات البيع فلا يصح. لو صححناه لزم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه، هذا نوع مضادة لله رب العالمين. من سمع أذان الجمعة الثاني في مسجد لا يريد الصلاة فيه، وفي البلد أربعة مساجد، فسمع أذان الجمعة الثاني في مسجد من تلك المساجد لا يريد الصلاة فيه، فباع واشترى بعد ذلك الأذان الثاني في ذلك المسجد في بلدة فيها أربعة مساجد، فهل يصح بيعه أو لا؟ إذا كان المسجد الذي يريد أن يصلي هو فيه لم يؤذن فيه حتى ذلك الوقت يصح بيعه، لأنه غير مدعو بهذا الأذان الذي سمعه في المسجد الذي لا يريد أن يصلي فيه، لأنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن، ولو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا لا تبع، لكن لا يلزم، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإلى الآن ما نودي، لأنه سيصلي في المسجد الثاني. لكن لو أنه كان من عادته أنه يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولا، ولما سمع الأذان أدار الصفقة مع صاحبه وقال: أصلي في المسجد الثاني بعد أن يؤذن الأذان الثاني فيه، هذا تحايل وبيعه باطل ولا يصح، لأن التحايل على محارم الله لا يحلها، هذه قاعدة جليلة، التحايل على محارم الله لا يحلها، فمهما تحايل المرء على محارم الله لم تصر حلالا. قديما كان بعض الفقهاء ذا مال كثير، فكان يريد أن يفر من أداء الزكاة في مال، فكان يتلبث حتى إذا ما دار الحول ولم يكتمل وهب ماله كله لامرأة، ثم يمر الحول وتعيد هي الهبة له فتهبه بعد ذلك ما وهبها إياه، فلا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهل هذا يحل له أن يفعل ذلك؟ الزكاة في ماله واجبة، وهذا التحايل لا يحل محارم الله. لو أن امرأتين تبايعتا بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، لو فعلتا صح بيعهما. لما؟ لأنهما غير مطالبتين بالجمعة. ولو نظرت إلى هذا القيد في المثال المضروب وهو مثال العائد إلى ذات النهي في المعاملة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، والمرأة لا تلزمها الجمعة. كذا تبايع رجلين مريضين لا يلزمهما حضور الجمعة يصح، لأنه لا يلزمهما السعي، والله تعالى إنما وجه الخطاب لمن يلزمه السعي. إذن الأحكام تتبعض فتكون صحيحة لقوم وفاسدة لآخرين، وهذه من أجل القواعد في واقعنا هذا الذي نعيش، أن الأحكام تتبعض فتكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين. ومنه تعلم جناية الذين يفتون على ملأ، يسأل الواحد منهم يراه ويسمعه عند الإجابة سامعا السؤال الموجه الملايين فيجيب، هذه فتوى لا حكم، هو يوجه الحكم منزلا في حالة بعينها على شخص بعينه، فيصير الحكم فتوى، فيظن السامع أن هذه الفتوى حكم فينزل تلك الفتوى على نفسه ولا تتنزل عليه، فلا بد من النظر في حال المستفتي، هذا مهم. وكل يفتى على قدر سؤاله وواقعه وحاله، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن العلامة ابن القيم رحمه الله قد ذكر أنه لا بد من معرفة واقع المستفتي قبل سؤاله، لا بد من هذا. فيقول الشيخ رحمه الله الأحكام تتبعض فتكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين. لو أن رجلا باع لامرأة فإن هذا غير صحيح، لأنه لا يمكن البيع إلا بين متعاقدين إيجابا وقبولا، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. الذي لا يتابع هذا الكلام الآن يفصل هذا السياق عما هو فيه ويأخذه على أنه حكم مستقل، فيقول لو أن رجلا باع لامرأة فإن هذا غير صحيح، لأنه لا يمكن البيع إلا بين متعاقدين إيجابا وقبولا، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظ، فيخرج لكي يشيع في الناس إنه لا يجوز أن يتبايع رجل وامرأة، هذا لا يجوز. يقول له لما؟ يقول حاضر ومبيح. ما الحاضر وما المبيح؟ هذا إنما إذا ما وقع هذا التبايع بعد النداء الثاني، المرأة ليست مطالبة بالجمعة ولكن الرجل مطالب، فاجتمع حاضر ومبيح، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، فهذا لاحق بالسياق الذي مر. فأما من حضر ولم يكن متابعا فإنه يخرج بهذا الحكم على استقلال، وهي آفة عظيمة جدا تلحق كثيرا من الطلاب في سماعهم في مجالس العلم. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، مر مثال العائد إلى ذاته في العبادة وكذلك في المعاملة، ثم شرع رحمه الله في ضرب المثال للعائد إلى شرطه في العبادة وللعائد إلى شرطه في المعاملة. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطه. ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فلو أن رجلا صلى بثوب حرير مع أن عنده ثيابا مباح ولبس الحرير منهي عنه، أي للرجال، ولبس الثوب للصلاة شرط فستر العورة شرط، فنقول صلاتك غير صحيحة، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة، هذا هو المذهب. وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، سواء أكان حريرا أو كان مغصوبا أو كان ثمنه المعين حراما أو كان غير ذلك. فلو أنه حصل مالا من حرام ثم اشترى به ثوبا فصلى فيه فصلاته باطلة. هذا هو المذهب، كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، سواء أكان حريرا أو موصوبا أو كان ثمنه المعين حراما أو كان غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه، وقالوا إن جهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض، إن جهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض، فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس، وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه، بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول قوي في مذهبه. مثل ذلك أيضا الوضوء بالماء المغصوب، منهم من قال لا يصح ومنهم من قال يصح، لأن المحرم ليس الوضوء من الماء المغصوب بل المحرم الغصب، واستعمال المغصوب في أي شيء فالنهي إذن عائد لأمر خارج. لو صلى بثوب نجس لا تصح صلاته على المذهب، وكذلك لا تصح على مذهب الذين يصححون الصلاة في ثوب الحرير لأنه حامل للنجاسة، فليست العلة في الثوب، ولهذا يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة. أما الحرير فلا يلبس لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لكن لا تجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب، ولكن يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة، لأنك لو قلت بعدم الجواز لكان الذين يمارسون أعمالا تتنجس ثيابهم من مخالطتها وملابستها يحرم عليهم ما يلبسون، وهذا لم يقل به قائل، فإذا يجوز له أن يلبس هذا الثوب النجس في غير الصلاة، ولكن إذا أراد الصلاة فلا بد من أن يلبس ثوبا طاهرا. ولا تجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب. أما الحرير فلا يلبس لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. الحمل لا يباع لا لأنه حمل لكن لأنه مستتر غير معلوم، يعني لا يصح بيع الحمل في بطن أمه، فيباع ما في بطن الناقة، لا أنه حمل فلا يصح بيعه ولكن لأنه مستتر غير معلوم. فالنهي هنا يعود إلى شرط البيع وهو العلم بالمبيع، فإذا باع حملا لم يصح، لما؟ للجهالة. وقد ثبت النهي عن بيع الحمل كما في الصحيحين، يقول رحمه الله: ففي نفسي شيء من تمثيل المؤلف ببيع الحمل. المؤلف هو هو الذي يجد في نفسه شيئا على نفسه، رحمه الله رحمة واسعة، كان يمكن أن يغير هذا في المتن ويأتي بمتن محرر ثم يشرحه، أو عند الشرح يغير في المتن، ولكن هذا المتن قد تربت عليه أجيال لأنه كان مقررا في المعهد العلمي، فتربت عليه أجيال وصار شائعا ذائعا، فليبقى على حاله وليصحح فيه ما وقع فيه خطأ أو خلل أو ما كان على خلاف الأولى ولا شيء. فكان ماذا؟ هل هو معصوم حتى إذا ما وقع منه خطأ أسقطناه أو في أحسن الأحوال لمناه؟ ثم إنه إذا اعترف الرجل بخطئه ورجع عنه وهو الذي يصححه، فماذا نملك له إلا أن نحمده على ما وقع منه وأن ندعو له بالتسديد والسداد والرشاد؟ وهل إذا لمناه بعد أن اعترف بخطئه نكون ظالمين له أو منصفين؟ نكون ظالمين له لا محالة. قال رحمه الله: لهذا في نفسي شيء من تمثيل المؤلف ببيع الحمل، لأنه قد ينازع منازع فيقول إن الحمل نهي عن بيعه بالذات والحرير نهي عن لبسه لا عن التستر به في الصلاة، فلو نهي في الحرير عن بيعه للتستر به في الصلاة لقلنا منهي عنه لذاته، لكن على تقدير صحة التمثيل به نقول لأنه من شرط البيع العلم بالمبيع، فإذا باع حملا لا ندري هذا الحمل ذكرا أو أنثى، حيا أو ميت، واحدا أو متعددا، يخرج حيا أو يخرج ميت، فهو مجهول لا يصح بيعه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، ومثل له الفقهاء بالطير في الهواء والسمك في الماء. إذا باع الرجل سمكا في ماء هذا بيع غرض، وكذلك إذا باع طيرا في الهواء هذا غير مقدور عليه، فهذا أيضا بيع غرض. كذلك بيع الحمل في بطن أمه هذا لا يكون ولا يصح للجهالة، كما قال رحمه الله في المنظومة في أصول الفقه وقواعده: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه، فنحن نبيع الحمل مع أمه فيجوز تبعا لأمه، فإذا بيع تبعا لأمه جاز لا على استقلال. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه. قال رحمه الله: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. فالنهي هاهنا عائد إلى أمر خارج في العبادة، والمثال النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. فلو تعمم رجل بعمامة حرير فهذا حرام، لكن صلاته صحيحة، لأن ذلك لا يعود إلى العبادة، لأن الرجل لم ينهى أن يصلي معتما بعمامة حرير ولا إلى شرطها، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. ولو صلى رجل وعليه خاتم ذهب فصلاته صحيحة، لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطها، إذ ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما. ثم شرع في مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، ومثل له بالنهي عن الغش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.